بعض الأحيان يقترح لي بعض الأغاني بعض البليستات وبس. لا لا أنا لكن ما أروح أبحث يعني حتى ما أعرف كيف خوارزمية حاجة تشتغل. ما أمري ممكن الناس تكتشف. ما أمري رحت اكتشفت بودكاست في سبوتيفاي. يعني أروح أبحث عن بودكاست اللي أبغاه. بالضبط أنا هذا قصدي. هل سبوتيفاي منصة تقدر تكتشف منها بودكاست جديد؟ بس حتى لو مو سبوتيفاي في منصات تانية تسوي هذا الشيء. يعني اللي هو منصات البودكاست نفسها فهمت؟ أبل بودكاست، جوجل بودكاست، آي بودكاست نفسها. إيه؟ يجيب لك الحلو فيها هذيك إيش؟ يجيب لك توب 10 مثلا. فأنت إيه بتقيس إيه مثلا شعبيتك ولا شيء. خلاص تخش تلاقي توب 10 جديد. مثلا كلام كثير مرة كانوا مفجرين هذا الأسبوع. الناس خش تفر. أنا كنت دائما استكشف في البودكاست زي كذا. أخش ألاقي بودكاست كمان أخش أقرأ إيش نتكلم عن إيش. عجبني تفاعلات ما عجبني توكلت. أوكي. فهمت؟ إيوه. ترى استكشافية في برامج بودكاست مثلا. صراحة ما يحضرني برنامج معين. لكن استكشافية إنك تستكشف بودكاست جديد أكثر من اليوتيوب. أكثر؟ يعني أحسن قصدك؟ أحسن من اليوتيوب. لو الناس بس تنزل كمحتوى سمعي. فهمت؟ إيه. يعني بودكاستات كثير لقيتها هناك لو في اليوتيوب ما كنت حلاقيها. لأن اليوتيوب ما يقترح لي. اقترح لي أنا جو روغن. من خلاص كي يضرب لي مشوار إنجليزي كله كذا. على سالفة اكتشاف البودكاستات أتمنى من كل واحد يتابع البودكاست ده يحط لايك. تمام ويكتب كومنت حركات اليوتيوبر الله يقعد. لأنه أنا زياد مستغربين من شغلي دائما قاعد أتكلم عن دائما مشاهدات البودكاست عالية بس اللايك والديسلايك ريشيو منخفض والكومنتات قليلة. فأنا نظريتي حتى بالنسبة لعدد المشتركين يعني عدد المشاهدات يكون مرة مرتفع بالنسبة لعدد المشتركين تقريبا أكثر من الضعف. فأنا نظريتي أنه في ناس كثير تشغل البودكاست هذا بس ما راح تتفاعل معه لأنه تشغله تحط جوال بعيد أو الديفايس حقه يحطه بعيد. أيوه. أو قاعد يسمع في السيارة أو شيء. فصعب إنه يكتب كومنت. خلاص صار ما يهتم بعد ما خلص البودكاست يقفل وخلاص. نسبة قليلة اللي تتفاعل مع البودكاست يعني أكشلي تحطه كذا قدامه ويأخذ وقتها كامل. هذول اللي غالبا راح يتفاعلون. فبس عشان نتأكد هل في إذا أنت حاط أنت موجود إذا حاط الجوال بعيد إذا قاعد تسوق سيارة. Yes you. طرف على جنب. أنت. شايفك. الآن تنزل. تكتب منورين يا شباب حق الإضاءة الجديدة مبروك الإضاءة الجديدة ايوه ولا اكتب محمد غبي اي شيء محمد قوة الله بالله اي شيء محمد اكتبه محمد مهندس تخرجت يا كلب يلا نروح ادرس يلا سوالي كرت مو عندي انا ثلاثه كل شهرين يا جماعه الخير انت ما حق دوما تغيرت عرفت انك خسرت الجدال ايش بقول هل هي من البترول؟ لا فأنت مهندس حقيقي والله شعور التخرج بالله انا قلت في المقطع حقي شعور التخرج حيجيك شعورين كذا مع بعض فرحه وحريه وخوف بس اتوقع الفرحه والحريه حتقعد تخف مع الوقت بعدين حيصير خوف اي خلاص ايش اسوي ايش اسوي ايش وين حتوظف ايش حتوظف ولا ما حتوظف حتوظف فيه حكمل في وظيفه ولا حروح افكر انه دقيقه لو انا ما توظفت الحين حقعد فاشل طول حياتي فاشل هزلت هل الانتحار حل افضل ما امزح صعدها من فاشل الانتحار الله مره ما في حل وسط بينهم المستقبل مشرق قبل شيء كنا نتكلم الحلقه الماضيه عن الاي اي حسيت كل شيء الحين نقول المستقبل مشرق لا ما عليك عليك يا عزيزي تفائل وامورك طيبه نقول ان شاء الله باذن الله امورك طيبه يعني ان شاء الله المهم هذا كانت مقدمة ايه مقدمة طويلة غريبة جدا شوفوا يا جماعة خير البودكاست هذا حيكون عنوانه كأس العالم والله لا بس نتكلم عن أمور كثير كأس العالم أول شيء خلفيتك الكروية عظيمة يسموني من متى بدأت تتابع كرة دقيقة أنت والله كذاب بفكر في الثانوي لما سألتك إيش تشجع إيش قلت لي إيش تشيلسي وإيش الدوري السعودي الهلال لما سألتك ليش إيش قلت لي ليش؟ شلونه مزرق؟ لا مرة ايش حركات ال مستحيل ايش يا عمي ايش المعيار السيء هذا؟ عشان لونه مزرق؟ قالوا لك سطحي لدرجة؟ كنت اتكلم مع واحد كان هو اتحاد زي كنا دائما احنا نحب نتكلم في الكورة خلاص نتكلم ايش رايك في اللاعب الفلان؟ هل تشوفه كويس؟ هل تشوفه سيء؟ ما ادري وانت كنت دائما جنبنا ما ادري تسكر ولا لا انت كنت دائما في الانجليزي كنت تجلس ورايا على اليسار ايوه عارف عرفت من هو الولد ايوه بعدين يوم من الايام قلت طلعت بزات قلت يا اخي لفت لفت لفت لون خليني ادخله معانا قلت ايش تابع كوره انه هل تابع كوره ولا حاجه زي كذا سالت قلت لي لا بس شجع لا قلت لي ما اشجع في البدايه في الدوري السعودي قلت لي بس اكيد في فريق يعني تحب لك ميولي هلاليه ايوه قلت لي هلالي ودوري انجليزي قلت لي تشيلسي قلت لك ليش قلت تحب اللون الازرق لا غير صحيح هذا تصريح كاذب وطعن وطعن في مصداقية الكروية طعن عظيم عشان كذا ما كنا اصحاب نجيب الولد انا عارف وضعي من السنفشات اجيب ولان والله كذا قلت يمكن عشان زي كذا ما كنا اصحاب كريه كنت تلفق علي زي كذا عشان كذا والله

كلهم راحوا مطعم. لا الحين قاعدين يسفلون فيه. شفت اللحم اللي بيع الستيك اللي إيه بالذهب يبيع اقول لك 4 فيجرز خلاص يعني كم 10,000 فوق. يا في واحد قاعد يعلمك كيف تسوي اللحمه نفسها دي. هو على بالك لما انت تشوف اللحمه مغلفه بذهب تحس بان الذهب مره غالي. لا لا هو ترى مره رخيص ادري ب$20. يس يس حتى في شوكولاتات يسووها بهذا $20. ايوه نفسه مع البهارات هذه كلها كم 4000 ريال $4000. يجي هذا الغبي يقول اصلا حتى مطعم عليه مشاكل كثير يقول لك من صحه ومن ما ادري ايش وجرذان فحتى سمعته منتهيه. الله يخلي المبتسم ايش اسمه بوراك هذا كريبي والله ذاك يوجعني يطبخ جدك وهو قاعد يبتسم اموره طيبه. لا ضايق في كاس العالم ولا يحزنون. بس الملح يا اخي رهيب. ملح ايه يعني حلاه بطل امه. اتذكر ادوارد سواها في الملك نحن هو يسوي الملح عشان هو يطيح في يده بعدين ينتشر. سواها حركه لما لا لما يسوي كذا الملح تصقع عينه يوطي. ايوه تدري ما قلت انتبهت له قريب يعني حتاكل ملح بطعم يده. ايوه يلعن امك فهمت يعني طعم صدق ما قلت يزيد ملوحه. انا كنت احسبه يسوي كذا انه يطيح. ما كنت تدري انه يطيح في يده. والله انه حركه عشان يطيح بعدين يصير ديستريبيوشن. قلت لك يزيد الملوحه يعني الملح ملح تاكل مملح. فلا سولت بي كرنجي مره. ايوه جدا جدا جدا الحركه سواها واللاعبين كانوا كل كلهم في لقطه دي ماريا وهو يطالع ايه حتى مارتينيز كذا هذا الكاس اخذ مارتينيز مني. مارتينيز ياكل زك اوكي مارتينيز لاعب الحارس حق لا انا قصدي مارتينيز لاعب يونايتد القصير. انا حس قصدك الحارس. حارس كريه هذا هو مستفز قال الارجنتين يبي كريه. سؤال الفار في الكوره تقنيه الفار في الكوره خربت الكوره بالعكس ولا حسنت الكوره؟ حسنت الكوره. شوف انها حسنت الكوره غريبه مع انك هلالي كاينك. انا ما لي اي دخل ترى اي احد يدس لايك والله على راسك. انا اليوم كنت محايد جدا جدا كنت جدا محايد اكثر من كذا ما اقدر. شوفوا الرمه الاتحادي من الذين انا امي دخل الله يا مزيان اي حاجه تابع البودكاست انا ما امي دخل حرفيا والله كانت حلوه تراهم شبيحت كره يمينا بالله يلسانهم بالله وسخ من حياتي. خلاص خلاص حنقص جزئيه لا. لا لا لا بس فعليا اول كانت تيجي تقول مجال التحكيم دحين مالك مجال قصدك. لا بس في الحين الا الان في بس خلاص انت في هنا كاميرا يعني في لا بس يجيك الحكم يقول لك ما برجع ما برجع في لسه طبيعي واضح جدا بس انا ما ابغى ارجع التقنيه في هذا لسه حكم كاس العالم ما شفتها صارت كاس العالم اقول لك من كثر ما اعطوا الارجنتين بلنتيات ناس زعلت بالله اعطوا كم والله ميسي كل ما زانت الجلسه اعطوا بلنتي 5 بلنتيات جاب بنت بس إيه؟ انت قلت بس بس جاب 5 بلنتيات اقول لك الدرجه دم بلنتيات ايوه بارك الفريق ميسي اسطوره جاب هدف في كل لا بس ميسي اسطوره في كل دور جاب هدف بلنتيات قاعد يشبك طخ لا لا لا لا لو سمحت لو سمحت لا تجحف في حقه انا احب ميسي بس يعني بس غير صحيح طب والله كان مبدع في كل المباريات حرفيا بس مدري يا اخي البلنتي ما تحسه حقيقي يا عمي يجي ويرتعب ويتكسر تقول لي ما والله يا اخي ميسي يعجبني مره يا اول شيء تقدر تلعب وسط تقدر تلعب جناح تقدر يا اخي ما شاء الله عين صقر يعني من جد تحس يشوف اشياء الانسان الطبيعي ما يشوفها يعني تشوفه يمشي يمشي يمشي تقول فين رايح ذا الاهبل فجاه فوم كوره بين 5 لاعبين واحد قدام المرمى حقت هولندا يا الله كذا مرعب متعه والله يذكرني بنفسي كذا ايام اول كنت عين الصقر يقول عين الصقر والله عين الحمامه طيب اسمع نيكست سبجكت ميسي ولا رونالدو؟ والله اني احب رونالدو بس ميسي اشوف افضل لاعب يعني ميسي ولا بيليه؟ ما لحقت على بيليه فاقول ميسي. ما لحقت على بيليه؟ انت ما لحقت على بيليه تسوقه؟ يا حبيبي في ما كنت موجود انت في الستينات السبعينات الستينات؟ لا مره ما كنت موجود نايم الظاهر شيء لا اصلا قوانين الكوره كانت تضحك تعرف انه زمان قاعد تشوف لقطه البيليه كانت تضحكني الكوره كانت يد الحارس بيليه يشوتها يطيح من يد الحارس ويجيب هدف يا شيخ يحسبوها اصلا احسهم كانوا بوتات تحسهم كذا أيوة. المدافعين لانه اصلا والله من شوف مارادونا هو يسحب حسن بوتات مارادونا ولا ميسي ايام مارادونا كان يسحب لا مارادونا هو يسحب كذا حسن بوتات والله عارفين والله حتى ميسي لما يسحب تحسن بوتات في لقطه ما سهل ميسي مع ضد بايرن ميونخ لما سحب لما سحب ايش اسمه بوتينج بوتينج سوى حركه غريبه طاح ايوه والله رمى نفسه مستحيل اللي صار ذاك المستحيل يعني قلتش كذا تحسه قلتش رمى نفسه خلاص ايوه فما ما تقدر تحدد بس انا اقول لك الرياضه بشكل عام مو بس الكوره مع الوقت مع الزمن تتحسن يعني طبيعي اللاعبين حاليا يكونوا بافضل بمراحل عن اللاعبين قديما ممكن يعني حتى بس السله في كل الرياضات مايكل جوردن

قاعد زوجها كل يوم يحط لها قطرة في عينها كل ساعتين يهتم فيها. يوم من الأيام فجأة قامت والله غريب 32. تخيل الزوج فجأة الزوج فجأة تحركت قدامه 32 سنة. طب قامت شافت نفسها في المراية صارت عجوزة كبرت مرة ما عرفت زوجها توقع كمان. فهو هنا ودي ودي بس اسمع من حقين الناصري عاشوا هذه السنين كلها بالضبط مرة 32 سنة ايش كيف الحياة تغيرت جدا. وحتى في واحد اصلا يقول لك صارت له الغيبوبة لما كانت روسيا باقي في النظام الاتحاد السوفيتي. ايوه الاتحاد السوفيتي اظن كان اسمه شيوعي او شيء زي كذا ما ادري ايش كان اسمه صح؟ الاتحاد السوفيتي كان اسمه لا كان نظامهم غير مختلف. ايوه كان كوميونيزم صار شيء اظن كان شيوعي صار راسمالي حاجه زي كذا كان شيوعي بالضبط. فالحياه كلها تغيرت عليه النظام كله تغير عليه. فهنا تكون الصدمات من جد التوستات اللي من جد اللي إيه تخش اصلا غير اهلك وناسك و... ايوه انا كم شيء شايفه كذا ما ادري هي الذاكره تعلق عند هذيك النقطه بعض وبعض يعني زي ذيك قالت عمر منيره ايه منيره قالت عمر اول ما قامت اي بس الذاكره تعلق هناك ممكن ايوه ايوه ايوه يثبت على هناك يعني بعضهم بعضهم شوفك زي كذا اصحى بلاقيك في الخمسين إيه الله يبعدنا عنها يا أعوذ بالله والله أعوذ بالله إيه هو الغريب إنه في ناس يعني تجيهم بإصابات وفي ناس فجأة تجيهم إيه في ناس كذا إيه عشان كذا بعرف إيش تفسير هذا بشكل علمي. هل ممكن فهمنا الدماغ أكثر والمؤشرات العصبية والأحلام والرؤى؟ هو الفكرة من هذا كله إنه لا تفقد الأمل حتى إيه. لو الدكاترة كلهم قالوا أوه ما في أمل ما في أمل يا سلام محمد على الرسالة النبيلة يا سلام هنيك أول مرة تكون إيجابي في حياتك يا حبيبي. بقى إحنا بدينا بالتعذيب بعدين يا الله وقول لك في وظائف وقعد أقول لك الحياة جميلة أكثر من كذا إيجابية ما تأخذ. يعني أنا بديت بالوظائف إنه الحياة سيئة ومدري بعدين أنهيتها بالكوم عشان تفكر أكثر تفكر وقل سبحان الله أكبر مما هي عليه. يا سلام عليك الحياة أهلك بخير منك بخير إن شاء الله نمو بخير. يقول واحد لا أوه في واحد كمان شرطي ما ادري ليش انا قاعد اقرا عن الكوما كثير. قصدك الشرطي اللي صح؟ الموضوع انترستينج صح الشرطي اللي قام لقى زومبي والله ما نضحك والله ما نضحك قصدي على اوكن ديد اسمه مو زومبي اسمه ووكرز. ووكرز طيب انت خربت النكته كلها انت كنت تسكت قاعد تكلم ايوه فاهمه انا عارف شفت انا باغتك في النكته الديد السائر يقولوا لي يضحكونهم يقولوا لي الديد السائر اي انا ترى طول عمري عندي ديد السائر ربك هبا من كثر ما تكفي تتركنا الديد السائر ليش يقولوا له كذا ما ينفع الديد السائر برضو الديد ترى تجي من ناحيتين والله انه الديد السائر ليش كذا يقولوا له المهم صار له شيء زي كذا ترى دخل فاتصل عليه واحد قال له اي هذه قصه حقيقيه ولا واحد ثاني حقيقيه واحد ثاني اتصل عليه واحد قال له انه في حاله اطلاق نار من عارفه بعدين راح هناك واللي اتصل عليه طلق عليه هو كان يبي يجرب يطلق على واحد نار وات ذا فك بعدين طلق عليه ودخل في غيبوبه وات ذا فك من جد دخل في غيبوبه كم اربع كم ادري والله ما ادري عملني ما افتكر كم طول المهم بعدين صحي تخيل صحي وكان صحي تماما وحتى ذكر اسماء اصحاب قدامه له وقتها معلق في الفتره ذيك كان يتكلم عن اشياء كثير كانت تصير في ذيك الفتره بعدين فجاه مات او مات ايوه صحي تكلم شويه مات والله الله ما لا دقيقه ما اظن مسلم اوكي الله الله الله تعلق الله الله ساد ستوري انا بعيد عن القصص المحزنه باقي باقي اخر موضوع في قصه محزنه زياده ما هو محزن ده لا محزن ايش السبدويه ذي زياد والله انت اليوم 70,000 يوم اليوم محمد كاتب المواضيع يوم محمد هو كاتب المواضيع كاتب شيء من البؤس 70,000 واحد ما تقول لي ما في شيء محزن الله يعينهم الله يعينهم الناس كثير تموت الله يعينهم بعد خلاص الله يعينهم مشكلة حنروح لهم احنا قريب ان شاء الله. طيب اسمه فيلم اوبنهايمر اوبنهايمر حق هذا كريستوفر نولان يسوي فيلم عن اول قنبلة نووية الفيزيائي اللي اخترع القنبلة النووية الاولى اللي هي شو اسمها ليتل بوي ايوه حقت هيروشيما وناكازاكي ايوه ليتل بوي وفاتمان يطقطقون يتربلون حتى سامي كلاب الامريكان دول وسخين المهم قاعد اقول لزياد هل تتوقع بيجيب القصه بيجيب السرد القصصي حيكون انه امريكا كانت مضطره انها ترمي ذي القنبلتين او انه امريكا ما كانت تبغى بس يعني الحرب اجبرتها زي كذا البلهات ذي او حيجيبون القصه انه لا امريكا شرار سووا فعل شرار ايوه انا قلت له ما ادري انا احس امريكا حيقول امريكا شرار انت قلت حيقول امريكا شرار ايوه احس كنا قلت

يعني معايير معايير سيفتي عملاقه جدا كبيره جدا. بس يا اخي ليش تسوي كذا؟ ما ترات انت انا هتفلم. بس هو نولان زي كذا. اي هو هوس هذه بصمته. يس هو يكره السي جي. اوه انا هفتدوت. اه هفتدوت صراحه. انا افضل لو كان انفجار حقيقي احسه بيكون ودك تحضر. ودي احضر والله. تحضر عند انفجار نووي؟ لا مو نووي، نحاول انفجار نولان اشوف كيف يتفجر وشوك ويف منطقه خاليه. تقول دايم بس كيف منطقه خاليه بس حيخليها في وسط مدينه؟ هو في وسط مدينه قال هيروشيما رمى. ما انا ايش قاعد اقول لك؟ لا ما مستحيل. يمكن يبني مدينه. لا يا شيخ هدا يبني مدينه ويفجرها. وات ذا فك والله ما دبلها والله ما ادري. بس هو هل حيتكلم اصلا عن انفجار هذا ولا حيتكلم اصلا عن صناعه القنبله ولا التأثيرات السياسية؟ يعني حيتكلم عن صناعه القنبله وما حيجيب الانفجار. لا بس ممكن يتكلم عن صناعه القنبله والتأثيرات السياسية اللي صارت حولها والكونفليكت وكذا. بس لازم يسوي، لازم يجيب الانفجار. ممكن ايه لازم يجيب الانفجار. الناس حتقول يلا انت يلا انت الانفجار. لازم يجي. متحمس، انا متحمس الباربي اكثر منه. ايه و رايح بروح بسوت. انا بروح بسوت شربتك على طول يا عمي. والله غريب، ممكن نفس نظام جاد اوف وار سونيك لما نزل لعبته مع جاد اوف وار. لا تشبك تشبك تحس باربي ما حينجح. لا بس بيأثر على مبيعات 100%. طبعا نولان حيتأثر. نحضر ذاك اليوم الاثنين. والله راين غوزلينج كأنه مهرج الحين. راين غوزلينج راي كل شيء. في مارجو روبي كمان. كمان كمان مي أحب السوت كذا يا حبيبي. طبعا عشان هنا الموضوع، توقعاتك هل بيستخدم قنبلة نووية حقيقية؟ لا مؤثرات حيرجع للسجيف في النهاية، أو بيحاول يستخدم زي ما قلت لك تفاعلات كيميائية معينة. أي حيسوي عشان يطلع. أي حيسوي كذا شيء حق سينمائي، يسوي كذا شيء معين شرارة قوية ولا زي النار ولا شيء زي كذا، فهمت؟ او على الفكرة بس على سالفة الانفجار حق بيروت، ترى هو أكبر ثالث انفجار في تاريخ البشرية بعد قنبلة نووية. والله والله مو طبيعي لأنه كان ثالث أقوى انفجار. فعشان زي كذا أقول لك أتوقع في طريقة تقدر تعطي نفس الفكت بس بتكلفة أقل. أظهر كم وصل؟ شو المدى؟ 15 كيلو؟ بس إنه كان يخوف مرة، لأنه في تسجيلات تقدر تشوف الشوك ويف وهو يمشي يكسر الشبابيك. يعني تشوف شبابيك. يس يس يس. ولك تقدر 15 متر راح. أتذكر في ناس كانوا يصوروا من بعيد من بعيد كذا. إيوه كان خوف فجة مرعب جدا جدا جدا. فثالث أكبر انفجار بعد هيروشيما ونكزاكي. دايم هو الثالث. هذه معلومة ما هي قاعد تنتشر كثير بس إنها مخوف لدرجة إنه قديش كان كبير. بالضبط. تحمس الفيلم أوبنهايمر، أتوقع بيكون أفضل فيلم. إن شاء الله إن شاء الله يكون أفضل من تينت. أتوقع ما شفت تينت. ما شفت معايا؟ ما شفت تينت معك. والله مش مين شفته معايا عبد الرحمن ممكن. ما أدري. مم تينت كان. هو دائما يحاول يقدم أفلام كذا بأفكار جديدة. إيه بس هذا كان يقولك يا غبي. كان يقولك يا غبي. أنت؟ ولا أنا؟ كلنا. كان يقولك يا غبي. يلعب بالزمن. فكرة حلوة والله صراحة كونسبت، بس الفيلم. أنا رايع. ما أعرف ولا شيء عنه ترى. الفيلم رايع كان. معكوس بس ما أعرف إيش الهرجة. إيه بس. حتى كلمة تنت لو عكست إيش تصير؟ تنت. الله. بس هو كان حاجة الفكرة جميلة، بس نفس الكور حق أساس القصة كان عادي يعني. فركز على القصة. على فكرة الفيلم أكثر منه ركز على أحداث الفيلم. فاهم قصدي؟ فهي كان يعني ها وبس. طب تبي تقول شيء ولا خلاص؟ ايش في شيء ما تمام منه؟ خلاص تأكد. اودا اودا سحبت على اودا. كم وصلنا اصلا؟ اودا سحبت عليه. يلا هون يا طيب أودا. اوكي كاتبك الضيف سو اللي صار انه في ناس كثير قاعد تقطقون علينا في البودكاست اللي فات. تقطق عليك انت. على سالفة أودا. سبحان الله نزل أصلاً بعد أودا بيوم. إيه. نفس اليوم. أظن. في نفس اليوم يوم الجمعة. قلنا قاعدين نقول أودا بيجي أودا اللي عنهم الخبر الرهيب ما قد طلع باليابان في النهاية طلع بوشيت ما حيجي ولا شيء. والله حيجي سحب الأم وشبوا الناس على إيه شو المساكين. إيوه ما حلا ما حد قال شيء عن إيه شو. كيف ما حد قال شيء؟ لا كلهم يقولون عوضك الله. أقسم بالله تويتر تفجر إيه شو إيش بك أنت؟ إيه بس ما حد قاعد يلومهم. إلا قاعدين يلومهم. كذاب. والله العظيم. وطلع التغريدات إنه لا يا جماعة خير عشان ما لهم دخل. ناس اغبياء كانوا لك ابويا كذا تضحكين على متابعينكم ومسا. سؤال تتوقع عودة اصلا من البدايه وافق ولا لا يا رجال ما وافق؟ انا قلت من اول اوس كان عندي شك يا اخي. اودا قلت لك انا ما حعيد كلامي بس اودا كاتب تجيب له شيء كامل. لما كنت اقول له كنت تقول لي ايش